بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا النظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ظن وأخواتها. قال رحمه الله تعالى: ظن وأخواتها. قبل أن نشرع في ما يتعلق بظن وأخواتها، ونبه على مسألة تتعلق بالباب السابق، باب لا النافية للجنس. ذكرنا بأن لا النافية للجنس على سبيل الاستغراق نصا أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، كصور تكرر لا في قوله: وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعلها مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. ما دخلت عليه لا إذا كان مفردا أو جمع تكسير فيكون مبنيا على الفتح. ولم نذكر الصور الأخرى، إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم فيكون مبنيا على الياء، وإذا كان جمع مؤنث سالم بني على الكسر، وقيل بجواز الفتح فيه. هذه مسألة سهلة لكن أردت أنبه عليها، وتجدونها في الشروح لأن لم نذكرها فقط. ظن وأخواتها، هذا أيضا من النواسخ التي تنسخ العمل السابق. والعمل السابق كما ذكرنا في المبتدأ هو الابتداء، وفي الخبر هو المبتدأ. فإذا جاء ناسخ من هذه النواسخ رفع ذلك العمل. ظن وأخواتها أيضا من النواسخ، وهي تنصب كلا من المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وذلك بعد استيفاء الفاعل. تقول: ظننت زيدا قائما. أصل الجملة من المبتدأ والخبر زيد قائم، فإذا دخل الناسخ ظن تقول ظننت، إذا دخل الناسخ ظن بعد استيفاء فاعله، بشرط استيفاء فاعله، تقول ظننت زيدا قائما، أو ظن عمرو زيدا قائما. فلا بد من استيفاء الفاعل، لا بد من استيفاء الفاعل. تقول ظننت زيدا قائما، فيصير كل من زيد وقائم مفعولا به لظن. ظننت زيدا مفعول به أول، زيدا مفعول به أول، قائما مفعول به ثاني. ظن وأخواتها. نعم. هذا الفصل يشتمل على قسمين من النواسخ، على قسمين من النواسخ، على أفعال القلوب. القسم الأول هو أفعال القلوب، القسم الثاني هو أفعال التصيير والتحويل. وإن شئت قلت ينقسم إلى قسمين: لنواسخ قلبية وإلى نواسخ تصييرية كما سيأتي. أيوة. ينصب بفعل القلب جزئي ابتداء، يعني رأى، قال، علمت، وجدا. قال: انصب أيها العربي، انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أي الأفعال التي مصدرها القلب كظن وحسب وخال وعلم ووجد وهكذا إلى آخره مما ذكر. انصب بفعل القلب أي بأفعال القلوب. قلنا الأفعال التي ذكرت تحت هذه الترجمة هي أفعال القلوب وأفعال التصير، أفعال القلوب التي تصدر عن القلب وأفعال التصير التي تقتضي تصيرا وتحويلا وتغييرا. بدأ بأفعال القلوب، قال انصب بفعل القلب جزئي ابتداء وهما المبتدأ والخبر، فينصبان على أنهما مفعولان لأفعال القلوب هذه، فيكون المبتدأ مفعولا به أولا ويكون الخبر مفعولا به ثانيا. انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني، قال أعني يريد بذلك أن يعين أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، وإلا فمن أفعال القلوب ما لا ينصب إلا مفعولا واحدا، كتيقن، تيقن زيد الأمر، هذا ينصب مفعولا واحدا، تيقن من أفعال القلوب، من الأفعال التي تتعلق بالقلب، نعم، من الأفعال التي تتعلق بالقلب، كتيقن وتفكر، يتعدب تفكر في الشيء، فليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، ولذلك عين ما ينصب مفعولين بقوله أعني، واضح هذا، انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أعني رأى قال علمت وجدا ظن حسبت إلى آخره. أعني رأى كالفعل رأى، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، أنا رأيت الرؤيا، الرؤية عفوا، الرؤية ها هنا قلبية، الرؤية ها هنا قلبية، الرؤية إما أن تكون قلبية وإما أن تكون بصرية، وأما الرؤيا فهي الحلمية، الرؤيا الحلمية اللي تكون في المنام. هو يقول هنا عن الرؤيا ابتداء عن الرؤيا القلبية، قل رأيت العلم نافعا، العلم شيء معنوي ليس مما يرى، أي علمت، هي على معنى العلم، وعلمت ووجدت العلم نافعا بهذا المعنى. أفعال القلوب هذه منها ما يقتضي اليقين ومنها ما يقتضي الرجحة، منها ما يفيد اليقين كعلم وجد، ومنها ما يفيد الرجحان كظن وحسب، منها ما يفيد اليقين كعلم ووجد، ومنها ما يفيد الرجحان كظن وحسب وحجى وهكذا. قال لك أعني رأى، قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، أي أنا رأيت أي علمت، وإلا فإن الله تعالى لا يرى بالأبصار في هذه الدنيا. قال لن تراني، قال لن تراني، وإنما يرى في الآخرة، وإنما يرى في الآخرة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وأما رؤيته في الدنيا في المنام فهذا معروف الكلام فيه عند أهل العلم، أما يقظة فلا، لا يرى بالاتفاق، باتفاق أهل السنة. رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة أكثرهم جنودا، عني رأى زين خالة، خالة خلت زيدا قائما، أي ظننته قائما، هذه تفيد الرجحان ولا تفيد اليقين، خلت زيدا قائما، نعم، أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل، كما قال كعب بن زهير. نعم، مثال فقط، لأنه المثال هذا هل هو على الإعمال ولا أو على الإهمال، هذا ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم، زين. علمت يعني رأى خال، علمت، علمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، هذا أيضا كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فعلم علمت زيدا قائما أي عرفت زيدا قائما فهو مما من أفعال اليقين مما يفيد اليقين وقد يأتي مفيدا للظن كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن يعني رأى خال علمتم وجدت زيدا عالما مثال وجدت زيدا عالما قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين والعياذ بالله ظن وجد بمعنى علم على اليقين نعم ظن ظننت زيدا منطلقا ظننت زيدا منطلقا ظننت الأمر سهلا وهكذا حسبت حسب بمعنى ظن كذلك تحسبونه هينا حسبت التقى والجودة خير التجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا كما قال لبيد بن ربيعة العامري حسبت التقى والجودة خير التجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا زعمت بمعنى ظننت أيضا زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا زيد مع عد حجاد مع عد عده عده عد بمعنى ظنه فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم هذا من الشواهد عددت عمرا نحويا وهكذا زيد ما عد حجادرا وجعل الذك اعتقد حجا حجوت زيدا قائما ظننته حجوت زيدا ذاهبا كنت أحجو أبا عمر أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات كنت أحجو أبا عمر أخا ثقة كنت أظنه كنت أحجو أبا عمر أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات حجوت زيدا عالما أو حجوت عمرا فقيها بمعنى ظننت أيضا دراء نعم دريت هنا درى بمعنى علم بمعنى علم دريت زيدا قائما وهكذا زيد وجعل الذك اعتقد جعل الذي بمعنى اعتقد لا جعل الذي بمعنى صير لأنها من أفعال التصير وجعل الذك اعتقد ويأتي جعل بمعنى خلق أيضا فيأتي من أفعال القلوب ويأتي من أفعال التصير ويأتي بمعنى الخلق نعم وجعل الذك اعتقد الذي بمعنى اعتقد كما في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي ظنوا اعتقدوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا زين وهب هب هذه لا تكون إلا على صيغة الأمر وهب فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك قلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك أي ظنني امرأ هالك أي تقول هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما بال الشبع يستهويه الشيطان كل حال شواهد الأمثلة كثيرة هب وهي لا تكون إلا بصيغة الأمر قل هبه جاهلا مثلا هبه غافلا هب فلانا غافلا وهكذا أي ظنه وإلا فهبني امرأ هالك يظنني امرأ هالك وهب تعلم والتي كالسيارة وهب تعلم شفاء النفس قهر عدوها فحاول بلطف في التحيل والمكر تعلم شفاء النفس هذه أيضا تكون من أفعال القلوب بشرط وهي تلزم هذه الصيغة صيغة الأمر تعلم وهي تلزم صيغة الأمر بهذه الصيغة تعلم شفاء النفس قهر تعلم شفاء النفس قهر عدوها هي تعلم هنا بمعنى اعلم بمعنى اعلم، اعلم بأن شفاء النفس قهر عدوها، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، حاول بلطف في التحيل والمكر، فتعلم العلم نافعا وهكذا وهب تعلم. هذه هي أفعال القلوب، ومنها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد الرجحان. نعم. والتي كصيرة أيضا بها نصيب مبتدا وخبرا، والتي كصيرة وهي أفعال التصير، أفعال التصير والتحويل، وهي كثيرة تصل إلى سبعة، كصير وجعل واتخذ واتخذ وترك ووهب وما إلى ذلك. مثال والتي كسير، صير وعد، السابع هو عد أو رد، عفوا السابع هو رد، ذكرت ستة، السابع هو رد، قلنا صير وجعل واتخذ وتخذ ووهب وترك ورد، ورد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيضا سودا، أي هنا صير بمعنى صير، الشاعر يقول ورد ورد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيضا سودا، رد هنا بمعنى صير، صير نتكلم على يعني عن الزمان وعن الدهر وعن عوات الزمان والدهر. صير كذلك، صير الطين بناء، أو صير الحجر خزفا إذا حوله إلى خزف، اتخذ واتخذك، قال لو شئت لاتخذت عليه، اتخذت عليه أجرا، اتخذت أجرا عليه، قيل هذا وهذا على كل شاهد، أو في قوله تعالى وهو مثال صريح واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وعد من ذلك ترك أيضا، عد من ذلك ترك، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أفعال التصير، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وكذلك جعل، الذي جعل لكم الأرض ذلولا، جعل صير لكم الأرض ذلولا، ووهب، وهب قل وهبني الله فداك، أي جعلني الله فداك، صيرني الله فداك، وهي تلازم الماضي، وهبني الله فداك أي جعلني الله فداك، فوهب عندنا وهب من أفعال التصير، وعندنا هب من أفعال القلوب. نعم وهكذا. نعم. زيد. وخص بالتعليق والإغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم. شوف أفعال هذا الباب أو هذه الترجمة لها ثلاثة أحكام، لها ثلاثة أحكام: الإعمال والإلغاء والتعليق. هذه الأفعال لها ثلاثة أحكام، هذه الأفعال في الجملة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو الإعمال وهو الأصل، إعمال بمعنى أنها بأن كل واحدة منها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، واضح هذا واش الإعمال، ويكون في الجميع الإعمال، ويكون في جميع الأفعال، واضح صح. الحكم الثاني والثالث وهما الإلغاء والتعليق، وهذان الحكمان يختصان بأفعال القلوب المتصرفة، بأفعال القلوب المتصرفة، وهو كل ما ذكر قبل هب وتعلم. فهمت هذه؟ الإلغاء والتعليق يختص حكمان يختصان بأفعال القلوب المتصرفة، فلا يكونان في فعلي القلب الجامدين وهما هب وتعلم، ولا يكونان في أفعال التصهير، ولا يكونان في أفعال التصهير، واضح هذا؟ طيب نرجع، قلنا الإعمال هو الأصل ويكون في الجميع. الحكم الثاني هو الإلغاء. ما معنى الإلغاء؟ يقول النحاة الإلغاء هو ترك العمل لغير موجب، هكذا يقولون، هو ترك العمل لغير موجب، والتحقيق أن هناك موجبا، والموجب هو تأخر العامل أو توسطه، تأخر العامل أو توسطه، وإن شئت قلت عدم الابتداء به. فالموجب في الحقيقة هو تأخر العامل أو توسطه، فالإلغاء هو ترك العمل لتأخر العامل أو توسطه، هذا واش الإلغاء، وهو حكم جائز لا واجب، هو حكم جائز. شوف، قل ظننت زيدا عالما، هذا هو الأصل، هذا هو الإعمال. طيب، الإلغاء متى يكون؟ إذا تأخر العامل أو توسط. إذا تأخرك أن تقول زيدا عالما ظننت، هنا تأخر العامل عن المفعول. وفي حال التوسط ماذا تقول؟ زيدا ظننت عالما، هذا هو التوسط. فإذا قلت زيدا عالما ظننت أو زيدا ظننت عالما، جاز لك الإلغاء والإعمال. لماذا؟ لأن العمل قد ضعف بسبب تأخر العامل وتوسط، حين تأخر ضعف عمله، وكذلك حين توسط. وابن مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا الحكم بالجواز، قال وجوز الإلغاء، جوز فهو جائز، ولم يذكر ترجيحا أيهما أرجح، أيهما أرجح. شوف، هو إذا تأخر العامل عن المفعولين فالأرجح هو الإلغاء للإعمال، لأن يعني العامل قد تأخر، والشأن في العامل أن يتقدم، فيجوز الإعمال والإلغاء، والإلغاء راجح. هذا واش في حالة التأخر، إذا تأخر عن العالم، إذا قلت زيدا عالما ظننت، الأرجح يجوز لك أن تقول زيدا عالما ظننت، ويجوز لك أن تقول زيد عالم ظننت، وهو أرجح، الأرجح أن تقول زيد عالم ظننت، واضح. إذا تأخر العامل جاز لك الإعمال والإلغاء، والإلغاء راجح، واضح. طيب، وأما إذا كان العامل متوسطا كما في قولك زيدا ظننت عالما، جاز لك الإعمال كأن تقول زيدا ظننت عالما، وجاز لك الإلغاء كأن تقول زيد ظننت عالما، والإعمال أرجح، الإعمال أرجح من الإلغاء والإهمال، لأنه جاء متوسطا، وبعضهم يسوي بينهما في هذه الصورة، يذهب إلى أنهما سيان، فيجوز لك الإعمال والإلغاء في حالة التوسط على حد سواء. والذي رجح الإعمال قال لك لأن الإلغاء يقتضي عاملا معنويا، أليس كذلك؟ الإلغاء يعني أن الناسخ لم يعمل. طيب، فتكون جملة من مبتدأ وخبر، المبتدأ ما العامل فيه؟ الابتداء، فيكون العامل معنويا، يكون العامل معنويا، وعلى القول بالإعمال يكون العامل لفظيا، أعملنا ظننت لأنها متوسطة وقد عملت في بعض الجملة، والإعمال أولى من الإهمال، لا سيما والعامل لفظي. مهم الدليل، كون العامل لفظيا وهو أقوى من العامل المعنوي، وقد عمل في بعض الجملة، هو لأنه يصدق عمله في بعضه، أو شئت قلت مشي عمله، ويصح عمله في بعض الجملة، لأنه قد تقدم عليه، واضح. فالشاهد أنهم ترددوا في هذا، فبعضهم يقول يجوز فيه الإلغاء والإعمال على حد سواء، وكثير من النحاة يرجح الإعمال. فالحاصل في الإلغاء، ما سبب الإلغاء؟ تأخر العامل أو توسطه، فإن تأخر العامل جاز لك الإعمال والإلغاء، والإلغاء راجح، وإن توسط العامل جاز لك الإعمال والإلغاء، والإعمال راجح، وقيل هما سيان، واضح. هذا الإلغاء. قلنا هو حكم جائز وليس حكما واجبا، وجوز الإلغاء. والأمر هب قد أجزم كذا تعلم وجوز الإلغاء كذا تعلم ولغير الماضي من أعيد قرار وخص بالتعليق والإلغاء ما وخص بالتعليق هذا خص جوز سيأتي وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها فقلنا التعليق والإلغاء يختصان بما قبله بما قبل هب فهو يختصان بأفعال القلوب المتصرفة فيخرج بذلك أفعال القلوب الجابدة وهي هب وتعلم ويخرج وتخرج أفعال خص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم وذكرنا هذا أن هب الذي هو من أفعال القلوب لا يستعمل إلا بصيغة الأمر وكذلك الفعل تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك ولغير الماضي من سواه اجعل كل فأما غير هذين يستعمل في الماضي كما يستعمل في المضارع كما يستعمل في الأمر أنت تظن زيدا قائما ظن زيدا قائما ظننت زيدا قائما وهكذا نعم كلما له زكين أي كلما له علم وجوز الإلغاء لا في الابتداء هذا هو وجوز الإلغاء فالإلغاء جائز وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم شوف قال وجوز الإلغاء أن الإلغاء جائز وذكرنا أحكامه لا في الابتداء لا إذا كان العامل في أول الكلمة إذا ابتدأ به فلا يجوز إلغاء تقول ظننت زيدا قائما لا يجوز أن تقول ظننت زيد قائم وجوز الإلغاء فالإلغاء حكم جائز وشرحنا الإلغاء وهو ترك العمل لغير موجب وإن شئت قلت بعبارة أدق ترك العمل لتأخر العامل أو توسطه ترك العمل لتأخر العامل أو توسطه وذكرنا التفصيل في ذلك فإذا تأخر جاز الإلغاء جاز الإعمال والإلغاء والإلغاء راجح وإذا توسط العامل جاز الإعمال والإلغاء والإعمال راجح وقيل هما سيا وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم قال لك إذا جاء العامل متقدما أي في صدر الكلام فلا إلغاء يعني أنه يجب الإعمال فإذا جاءك كلام يوهم غير ذلك بأن كان العامل مبتدأ به أي في صدر الكلام ومع ذلك لم يعمل فلك أن تقدر ضمير شأن أو لام ابتداء كما في قول الشاعر أكني حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسواة اللقب كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب رأيت ملاك الشيمة الأدب الأصل أن يقال رأيت ملاك الشيمة الأدب وقال لك رأيت ملاك الشيمة الأدب قال لك هذا عند البصريين متأول متأول ولا يكفي في إنشاء قاعدة خلافا الكوفيين طريقة الكوفيين ذكرناها في يوم مضى أنهم أحيانا يكتفون بالشاهد والشاهدين في بناء القاعدة وهذا ليس على إطلاقه يعني حتى البصريون في بعض ما يعتذرون به على الكوفيين يقعون في مثل هذا لكن على كل حال الأمر يعني يحتاج إلى تأمل في مسألة بناء القواعد وتأسيسها انطلاقا من الشواهد ومن كلام العرب هذا يدرس ويتعلم ومشهور في علم أصول النحو طيب فالكوفيون يجيزون أن يتقدم العامل من غير عمل يجوز تقول ظننت زيد قائم عند البصريين لا يجوز هذا إذا تقدم العامل وجب عمله وإذا جاءنا شاهد يوهم غير ذلك فهو متأول بما تؤول قال لك إما بنية ضمير الشأن فينوى فيه ضمير الشأن أني رأيت ملاك الشيمة الأدب أي رأيته ملاك الشيمة الأدب أي رأيت الأمر والشأن ملاك الشيمة أدب فيكون المفعول الأول هو ضمير الشأن والمفعول الثاني الجملة الاسمية رأيت الأمر ملاك الشيمة الأدب وهذا أيضا في كلام كعب جاء في كلام في بيت كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدته المشهورة بالبردة التي أنشدها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضض الطرف الآخر مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول الآخر. يقول بئت أن رسول الله وعدني والعذر عند رسول الله مأمول. يقول في الهاء قبل هاء في أوائل القصيدة يقول أرجو وآمل ويتكلم عن سعاد على طريقة العرب واستهل بهذه الأبيات ثم يعني صدر منه حسن التخلص واعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرسول لسيف يستضاء في الأخير إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم الآخر. وش يقول هو؟ يقول أرجو وآمل أن تدن مودتها وما إخال لدينا منك تنويل وما إخال لدينا منك تنويل. أنا إخال جاء العامل متقدما ولا عمل لأن لو عملت لقال ولا إخال لدينا منك تنويل لا إخال تنويلا منك لا إخال لدينا لا إخال تنويلا منك لدينا مثلا لكن قال ولا إخال لدينا منك تنويل هذا قال لك أيضا متأول إلا إما على ضمير الشان كما ذكر وضمير الشان أو لا مبتدأ كما في المثال السابق حتى إني رأيت كذاك وأدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب تنوي ضمير الشان رأيته أي الأمر والشان ملاك الشيمة الأدب أو رأيت لملاك الشيمة الأدب بلام الابتداء ولام الابتداء مانعة منا من العمل من عمل العامل الذي قبلها فيما بعدها كما سيأتينا في التعليق. نعم في موهم إلغاء ما تقدم متى تنوي ضمير الشان ولا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم في موهم إلغاء ما تقدم وهو الصورة التي يتقدم فيها العامل عن معموليه التزم التعليق قبل نفي أو شرع في التعليق نذكرنا بأن هذه الأفعال لها ثلاثة إعمار وهو الأصل يكون في الجميع إلغاء ويختص بأفعال القلوب المتصرفة. طيب وإلغاء وكذلك يختص بأفعال القلوب المتصرفة. ما هو الإلغاء؟ ما هو الإلغاء؟ الإلغاء هو ترك العمل لموجب وإن شئت قلت ترك العمل لموجب وهو مجيء ما له صدر الكلام وهو مجيء ما له صدر الكلام مجيء حرف مما له صدر الكلام مما سيذكره كما وإن ولا ولام القسم ولام الابتداء وهكذا والاستفهام همزة الاستفهام. فالتعليق هو ترك العمل زيدوا لفظا نسيتها مهمة ترك العمل لفظا لا محل ترك العمل لفظا لا محل لمجيء حرف مما له صدر الكلام كما سيذكر ابن مالك رحمه الله تعالى وهو حكم واجب لا جائز وهو حكم واجب لا جائز. فالتعليق لماذا سمي تعليقا؟ لأنه هو عامل غير عامل هو غير عامل لفظا لكنه عامل محلا فأشبه المرأة المعلقة التي ترك زوجها هي متزوجة ومطلقة هي متزوجة من حيث الأصل مطلقة من حيث المعامل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة شفت فتذروها كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي لا هي متزوجة يقوم زوجها عليها ولا هي مطلقة تملك أمر نفسها. فكذلك التعليق العامل ها هنا معلق هو عامل وغير عامل عامل لفظا غير عامل محلا. فإن قال قائل ما فائدة تعليقه وقد عامل محلا يكون ملغى خلاص لا كاين فرق والفرق دقيق. ذكره أبو زكريا يحيى الشاوي الملياني الجزائري رحمة الله عليه، وكان من أئمة العربية، وينقل عنه أحيانا في بعض الشروح والحوش. أبو زكريا يحيى الشاوي الملياني، هو يقول بأنه أبو زكريا يحيى الشاوي الملياني أحد كبار فقهاء المالكية، هم كبار علماء الشريعة. أبو زكريا يحيى الشاوي الملياني النائلي الجزائري رحمه الله تعالى، كان من علماء هذه البلاد، أصله من مليانة، ثم رحل وسافر وأتى الأزهر الشريف، وكان من كبار العلماء، وله كتاب شهير في أصول النحو، كتاب شهير في أصول النحو، رأيته هكذا منذ سنوات طبعه أحدهم، قاله السعدي كذا نسيت اسمه، طبعه أحد المحققين أو بعض أهل العلم. أبو زكريا يحيى الشاوي الملياني كان من كبار علماء هذه البلاد الذين المغمورين، الذين لا يعرفهم كثير من الناس، وهو من أول من أفتى، سبحان الله، من أول من أفتى بجواز أكل ما صيد ببندق الرصاص. تعرف لما ظهرت البنادق، ظهر البارود ويستعمل في الصيد، توقف الفقهاء، ومن درس الفقه يعرف هذا، لأن البارود لا يقتل بحده وإنما يقتل بثقله. تعرف خلاف من قديم في مسألة القتل بمثقل، هل هو كالقتل بمحدد أم لا، لأن ما كان بمحدد هو الذي ينهر الدم، أما ما قتل بثقله فيكون ما قتل بشيء ما قتل بثقله فإن مقتوله يكون وقيذا والموقوذا. فترددوا، لأنه هذا لما ظهر البارود فهو يقتل بثقله لكنه يعمل عمل محدد، ينهر الدم ويصير من بعض. كثير من الفقهاء توقف في هذا أنها نازلة. فالعلامة الفقيه أبو زكريا الشاوي الملياني رحمه الله كان من أول من أفتى بأنه جائز، وأن المدار على العلة وهي إنهار الدم. قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: أما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا ينهر الدم. فكان من أول من أفتى بها. على كل حال بل تتابع الفقهاء صار شبه إجماع أنه يؤكل بعد، لكن الجرأة أن يفتي الإنسان في النازل حين تنزل، قل من يبادر من أهل العلم المتورعين المتحققين من كبار فقهاء الشريعة. فهو كان من أول من أفتى بهذا. ثم تتابع الناس على جواز الأكل ما صيد ببندق الرصاص، وصار يعني ومذهب جماهير الفقهاء أنه يؤكل لأنه ينهر الدم. وصاحب العمل الفاسي يقول: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، أفتى بذا والدنا الأواه وانعقد الإجماع. من فتواه؟ ولا أظنها من فتواه، والد الفاسي عبد القادر، فالله أعلم، لعله انعقد الإجماع بعده. لكن من أول من أفتى شيخ أبو زكريا يحيى الشاوي الملياني رحمه الله. فهو هنا في هذه المسألة الدقيقة تجدونها في بعض الحواشي، قال هذا هذه النكتة، حتى لا يقال هو النكتة. ما ذكرت لكم شو النكتة، عجيب أن نحكي لها، ما ذكرت النكتة، أنا غير نحوم حولها ولا ما أذكر. قال لك النكتة هي جواز دخول العامل على الجملة الفعلية، ولولا ذلك الفاصل، ولولا التعليق لما جاز دخوله عليه، ولولا ذلك لما دخل على الجملة الفعلية، ويدخلش مباشرة على الجملة الفعلية. فلوجود هذا التعليق بذلك الفاصل جاز دخول العامل على جملة فعلية، والأصل أنها تدخل على الجملة الإسمية لا تدخل على الجملة الفعلية. قول في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا كما نعم قبل نفي ما، أي قبل ما كان منفيا بما، فهذا مما يلتزم فيه التعليق، فيكون منصوبا محلا لا لفظا، يكون منصوبا محلا لا لفظا، كما في قوله تعالى: وظنوا ما لهم من محس، وظنوا ما لهم من محس، فجاءت ما النافية، جاءت نافية، وقبلها هذا العامل، فلم يعمل العامل فيها وفيما بعدها لفظا، ولكن عمل فيها فيها محل من محيص أصل، هذه من زائدة ما لهم محيص، وظنوا ما لهم محيص محيص ومن زائدة للتوكيد. فهنا جاءت عاملة، عفوا جاءت معلقة، فتعرب بالنصب محلا لا لفظا. زين، قبل أن نفينا وإن كذلك تحبون أعطيه أمثلة؟ إحنا لو أخذنا بثانية، شوف تقول ظننت زيدا قائما، ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم، فعندنا إعراب اللفظ وإعراب محل. إعراب اللفظ على ظاهره بالرفع، والمحل في محل نصب سد مسد مفعولي ظن، ما ظننت ما زيد قائم، كما في قوله تعالى ذكرناه قبل قليل، وظنوا ما لهم من محيص. وإن وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أصل الكلام وتظنون لبثكم قليلا، معنى تظنون لبثكم قليلا، لكن دخل الذي سوغ دخولها على الجملة الفعلية كون العامل معلقا، كما قال أبو زكريا كون العامل معلقا، فعمل محلا في المحل دون اللفظ، دون اللفظ. زين، وإن ولا كذلك لا، ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، ظننت لا زيد قائم ولا عمرو مثلا، فهنا أيضا تكون معلقة، ظننت لا زيد عمرو ولا قائم، كما قال الشاعر فعيش معدما أو مت كريما فإنني فعيش معدما أو مت كريما فإنني رأيت الموت لا ينجو من الموت هارب، أو علمت الموت لا ينجو من الموت هارب، دخلت على علمت الموت لا ينجو من الموت هارب، غير علمت الموت غير ناج من الموت هارب. زيد، لا مبتداء أو قسم، لا مبتداء، لا الابتداء، ولقد علموا لمن اشترى، وإن شئت قلت علمت لزيد عالم، وهكذا لا مبتداء أو قسم، لا مبتداء أو قسم، ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، لقد علمت لام لام لام القسم، ويفرق بينه وبين لام الابتداء كما أرسل لي بعضهم لام المزحلقة بالسياق، وهذا فيه كلام كثير، فيه نقاش وفيه خلاف كثير، لكن من جملة ما قيل أنه يفرق بينهما بالسياق. فلقد علمت لا تأتيني، أي والله لا تأتيني من يأتين المنايا لا تطيش سهامها. كذا والاستفهام ذا له انحتم، الشاهد ذاك رأيت الموت لا ينجو من الموت هارب، والميت ذكرناه قبل قليل، أي لا مبتداء، ولقد علموا لمن اشتراه، ولقد علموا لمن اشتراه مع المخلوق. القسم كما ذكر تمثله مثلا علمت لزيد قائم، أو علمت للحق منصور، أي والله إن الحق منصور، والله الحق منصور. فكما في قول الشعر لقد علمت لا تأتيني، أي والله لا تأتيني منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، لا مبتداء أو قسم. ذا والاستفهام ذا له انحتم، كلا والاستفهام من أدري أقريب أم بعيد، أقريب من أدري أقريب أم بعيد، أم بعيد ما توعده أقريب. هنا هذا تعليق أيضا لورود همزة الاستفهام، لورود همزة الاستفهام. كل هذا يعرب إعرابا ظاهريا لفظيا على حسب ما هو عليه، ويقال في محل نصب سد مسد جملة سدت مسد مفعولي ظن. ذاله انحتم، ذاله انحتم أي حكم الإلغاء انحتم لهذه المذكورات، لعلم إرفان وظن تهمة، تأدية لواحد أخر الوقت عجيب. زين، تعدية لواحد، لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، لعلم عرفان ذكر لك بأن علم يأتي بمعنى عرف، وهذا يتعدى لفعل واحد، وهذا يأتي لفعل عفوا متعديا لمفعول واحد. تقول هل علمت زيدا؟ تقول نعم علمته، أي عرفته. فعلم علم التي بمعنى عرف لا تتعدى إلا إلى فعل واحد. لعلم عرفان، أي العلم الذي جاء للعرفان بمعنى العرفان. وظن تهمة، أي الظن الذي بمعنى التهمة ليس بمعنى الرجحان والحسبان. قل ظننت زيدا، أي اتهمته. باختصار ظن يأتي معنى التهم. بعض الناس أنه بعض الاستعمالات تكون ثقيلة ليست مألوفة. ظن جي في اللغة العربية بمعنى اتهم. ظن تأتي بمعنى اتهم، كما في قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم. وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم. نعم. فلعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، فإنه يتعدى لمفعول واحد ولا يطلب مفعولين. ولرأى رؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. ولرأى رؤيا مما لعلم، رأى شوف رأى البصرية تتعدى إلى مفعول واحد. رأى عمرو زيدا، رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، هذا الإسراء والمعراج على الخلاف. قد رأى خير الورى ديانا ليلة أسري به عيانا في المذهب المصحح المشهور، وهو الذي يعزى إلى الجمهور في خلاف. ومن الأدلة القوية في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن رؤيته لربه ومولاه، قال نور النار أو رأيت نورا. المهم في خلاف مشهور في كتب العقائد، وهذه المسائل وغيرها مما يدل لا على أن في العقائد قطعيات وظنيات، وهذا مسألة مسلمة عند أهل العلم، لكن لبعض يناقشوا فيها مسائل الاعتقاد، منها مسائل قطعية ومنها مسائل ظنية، منها المجمع عليه ومنها المختلف، ومنها المختلف فيه. فيه أصول العقائد وفيه فروع العقائد كذلك على الصحيح. زيد إيه. ولرأى رؤيا وما لعلم، ولرأى الرؤيا أي فرأى، قلنا تأتي بمعنى رآه ببصره، تأتي بصرية وتأتي قلبية وتأتي حلومية. البصرية تتعدى إلى مفعول واحد رأى عمرو زيدا. القلبية تتعدى إلى مفعولين، وهي التي ذكرت في هذا الباب من أخواتي ظن رأيت الله أكبر كل شيء. والحلومية كذلك تتعدى إلى مفعولين. تقول رأيتك في المنام سلطانا، رأيتك سلطانا في المنام، أي رأيتك في الحلم رآه سلطانا وملكا وهكذا. ولا رأيان مما لعلم طالب مفعولين. أيوة. من قبل انتمى. طالب مفعولين من قبل انتمى، أي يطلب مفعولين كما تقدم. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. ولا تجز هنا في هذا الباب سقوط مفعول به واحد أو مفعولين من غير دليل. الأصل هو عدم الحذف، ولا يجوز الحذف إلا إذا بقي ما يدل عليه، أو إلا إذا وجد ما يدل عليه. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. ولا تجز هنا في هذا الباب بلا دليل يدل على الحذف سقوط مفعولين، يدل على الإسقاط سقوط مفعولين، كما في قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تزعمون هذه زعم يزعم يطلب مفعوله، فهو اكتفى بالفعل تزعمون. طيب الفاعل ضمير، أين المفعول به الأول؟ أين المفعول به الثاني؟ دل عليه ما سبق أن شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركاء، تزعمونهم شركاء، هذا مثال لسقوط المفعولين وقد دل عليهما ما سبق. واضح؟ في أي كتاب بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب حبهم عارا علي؟ بأي كتاب بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي؟ واضح؟ هذا مثال لسقوط المفعولين مما دل فيه الدليل على السقوط. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول مفعول به واحد ولا اثنين، عفوا أول أو الثاني، أو مفعول واحد سواء كان الساقط المفعول الأول، سواء كان الساقط المفعول الأول كما في قوله تعالى لا يحسبن الذين يبخلون ما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هذا مثال لسقوط المفعول به الأول. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله قال ما هو على الغيب بظنين، وفي ظنين الخلاف سامي وخرج الجزرية فيه قراءة ظن وظن، وما هو على الغيب بظنين بالضاد أي ببخيل وبالضاء بالإشالة بظاهر الإشارة أي بمتهم، لازم يكون لازم يقرأ الجزرية ظاهر لا ضاش واضك من ظلما أغل الظلام ظفر ينتظر ظمع ظفر ظن كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخر من سوى إلى آخره، إلى أن يقول وفي ظنين الخلاف سامي مثبت بالضاء وبالضاد فيش إشكال يعني بظنين ببخيل بالضاد وظنين بالإشالة بمعنى بمتهم بضنين وبظنين كلاهما ثابت. ولا توجز هنا سقوط مفعولين أو مفعول به واحد، المفعول واحد هذا المفعول إما أن يكون مفعولا أول مفعول الأول ولا الثاني. مثال الأول قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم، هنا حذف المفعول به الأول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم، واضح بخلهم وش يحسبون ولا يحسبن ولا المفعول به الأول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ماذا يحسبون بخلهم هو خيرا لهم، واضح بل وشر لهم. هذا مثال سقوط المفعول الأول ومثال السقوط الثاني ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة محب المكرم قال عنترة، ولقد نزلت فلا تظني غيره أي واقعا، ولقد نزلت فلا تظني اكتبها عنترة، ولقد نزلت فلا تظني غيره أي واقعا كاش غير هذا مني بمنزل أصل الكلام ولقد نزلت مني بمنزلة الحبيب المكرم فلا تظني غير هذا، هذا هو المعنى ولقد نزلت فلا تظني غيره غير المذكور وش لا تظني غير المذكور لا تظنه واقعا لا تظنه واقعا أي لا تظني غير حبك واقعا الواقع أني أحبك، هذا هو المعنى واضح. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره واقعا، هذا مثال لسقوط المفعول الثاني. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول زيد وكتظن جعل تقول إن ولي شوف هذه طويلة أنا قلت تقريبا كمل وكتظن جعل تقول إن ولي واستفهم به ولم ينفصل بغير ظرف جاي قريب شوي عليه وكتظن جعل تقول أولي مستفهما به ولم ينفصل تقول لفظة تقول كما هي هكذا لفظة تقول تعمل عمل ظن فتنصب كل من المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها بأربعة شروط بأربعة شروط وإن شئتم قلتم بشرطين. إذا قيدنا هذا المشروط بلفظة تقول فهما شرطان فقط، رانا نتكلم عن لفظة تقول ففيها شرطان فقط، وإذا أردنا نتكلم عن القول عموما فهي أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مضارعا، يكون القول أن يكون فعلا مضارعا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مبدوءا بتاء الخطاب ماشي يقولوا ماشي ماشي تقول ماشي قل تقول يعني وماشي نقول وماشي أقول تقول ليست يقول وليست أقول وليست نقول. هذا الشرط الثاني أن يكون فعلا مضارعا تكون أن يكون مبتدأ بتاء المضارع لا غيرها واضح. الشرط الثالث أن يسبقه استفهام. الشرط الرابع أن لا يفصل بينه وبين أن يسبقه استفهام. الرابع أن لا يفصل بينه وبين الاستفهام فاصل غير الظرف والجر والمجرور أو العمل. هذه أربعة شروط. وكتظن اجعل تقول. وذلك ابن مالك ذكر لك شرطين لأنه قيدها بي بتقول. فأنت أحفظ الشرطين. حافظ الألفية أحفظ الشرطين. لا مكش حافظ الألفية لازم تستحفظ كثير من الكلام. وذلك هذه فائدة المختصرات أنها تذلل العلم وتيسره. سبحان الله وبركاته. وكتقول وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. إن ولي هذا اللفظ وهو لفظ تقول مستفهما به وهو همزة الاستفهام أو متى وهكذا بشرط أن تلي أداة من أدوات الاستفهام. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ولم ينفصل أي لم يفصل بين لفظة تقول وبين الاستفهام فاصل واغتفر الفصل بالظرف أو الجار والمجرور وهما شرفاء النحو كما ذكرنا أو أحد المفعولين فلا بأس أن يقع الفصل بالظرف أو الجار والمجرور أو أحد المفعول. قول وكتظن جعل تقول ويولي مستفهما به ولم ينفصل غير ظرف من غير ظرف أو كظرف أو كظرف وهو الجار والمجرور من غير ظرف كقولنا شوف مفروض نضرب مثال كتقول جعل تقول ويولي مستفهما به ولم ينفصل تقول مثلا أتقول زيدا عالما تقول هنا بمعنى أتظن بمعنى تظن أتقول زيدا قائما بمعنى أتظن زيدا قائما هكذا استعملتها العرب استعملت القول بمعنى الظن بهذه العرب استعملت القول بمعنى الظن بهذه القيود وأعملته عمل ظن بهذه القيود أنه بصيغة المضارع وبتاء الخطاب وبشرط الاستفهام وأن لا يفصل فاصل غير الظرف وشبهه والعمل أي أحد المفعولين. فتقول مثلا أتقول زيدا عالما يعني أتظن زيدا عالما أتظن أتقول عمرا فقيها أي أتظن عمرا فقيها واضح وهكذا زيد كتظن جعل تقول ولي مستفهما به ولم ينفصل كما في قول الشاعر مثلا قول أظن هدبة بن خشرة متى تقول القلوص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسم متى تقول القلوص الرواسم أي متى تظن القلوص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسم هنا عملت في مفعولين المفعول الأول القلوص ويدنين جملة فعلية متى تظن زيدا ينطلق يجوز متى تظن القلوص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسم هذا مثال لما استوفى الشروط متى تقول يعني نكتفي بالشرطين اللذين ذكرهما ابن مالك متى تقول استفهام ولم يفصل بينه وبين تقول بين لفظة تقول فاصل نعم متى تقول قلوص الرواسم يدنين أم قاسم وقال هذا مثال لما لم يقع فيه الفصل ستأتينا أمثلة وقع فيها الفصل بما اغتفر به الفصل كالظرف والجار والمجرور والعمل أو كظرف أو عمل وإن ببعض نعم من غير ظرف فإذا فصل بظرف جاز إذا فصل بظرف جاز شوف قول مثلا أتقول زيدا بائتا مثلا أتقول زيدا مقيما عندنا هذا الظرف هنا يجوز الفصل عندنا تقول زيدا مقيما هذا ليش اغتفر الفصل بماذا بالظرف أتقول زيدا مقيما في القصر مثلا أو في المسجد أتقول زيدا مقيما في المسجد أفي المسجد تقول زيدا مقيما اغتفرها هنا الفصل نعم زيد غير ظرف أو كظرف أو عمل المقصود بالعمل ها هنا المعمول من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول العمل يعني المعمول وهو مفعول به وهو أحد المعمولين الأول أو الثاني، كما في قول الكوميت: أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ أجهالا تقول، أجهالا تقول بني لؤي، يعني هل تظن بني لؤي جهالا أم أنهم متجاهلون؟ واضح. أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ هنا ما الذي توسط؟ ما الذي وقع الفصل به؟ بأحاديث المفعولين، وهو المقصود بالعمل، أطلق العمل وأراد المعمول، أي أحد المفعولين. وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، هو قال لك الشرط أن لا يفصل بفاصل غير هذه، أما إذا فصلت بفاصل من هذه الفواصل فلا بأس، إذا فصلت بظرف أو شبهه وهو الجار والمجرور أو العمل وهو أحد المفعولين فلا بأس، وذكرنا شواهد ذلك. نزيد. وأجري القول كظن، هذا جائز، يعني ذكرنا أمثلة ذلك. وأجري القول كظن المطلقة عند سليم النحو قل ذا مشفقا. وأجري سليم، بنو سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقا من غير القيود التي تقدم ذكرها، ما أحسن مذهب بني سليم تسهيلا على المحاولين للغة العربية، خلاص تجعلها على لغة بني سليم، إذا حنك أحدهم قلوا أنا على مذهب بني سليم في هذا، قلوا أنا على مذهب بني سليم، وكتظن اجعل تقول أجري القول كظن مطلقة، أجري القول كظن مطلقة. أيوة. عند سليم النحو، أين عند سليم النحو قل ذا مشفقة، عند بني سليم نحو قل ذا مشفقة، أي ظن هذا مشفقا، هذا هو المعنى، ظن ذا مشفقا، فتستعمله استعمال ظن مطلقا، فيتصرف الفعل قال كما تتصرف، كما يتصرف الفعل ظن، وهكذا ويعمل عملها من غير القيود التي تقدم ذكرها. ومن شواهد ذلك قول شاعرهم قالت: وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا، قالت هنا بمعنى ظنت هذا ظنته إسرائينا، محل الشاهد أن نصب المفعول به الثاني، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا، يعني لو لم تعمل لقال هذا لعمر الله إسرائيل، قالت إسرائينا، فأعمل قالت إعمال ظنت، يعني ظنت هذا إسرائينا، معنى الكلام ظنت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا. نعم، وفيه يعني وجوه وفيه كلام، لكن يعني فيه كلام يمكن أن يقال في هذه الجزئية، لكن على نكتفي بهذا. فمذهب بني سليم إجراء القول مجرى، إجراء قال مجرى ظن في جميع أحكامها. نعم، في جميع أحكامها، ولعلنا نكتفي بهذا القدر بإذن الله وحوله وقوته. نكمل إن شاء الله تعالى في درس الغد، ودرس التصريف نرجوه للغد بسبب ضيق الوقت، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.